واهب الخير للخليقة سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. كل نفس قد سبحت لك شكرا بصلاة مفروضة وصيام. واهب الخير للخليقة سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. كل نفس قد سبحت لك شكرا بصلاة مفروضة وصيام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام، وجرى الماء في العيون وفي الأنهار، وانساب من حواف الغمام، وصبغت الأزهار صفرا وحمرا في نضير الأعواد والأكمام، وجعلت الثمار مختلفات تابعات لدورة الأيام، قدرة لم تكن لغيرك يا الله، قدرة لم تكن لغيرك يا الله، قدرة لم تكن لغيرك يا الله. يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام.